بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية نسخ حكمهما بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا النسخ، وأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، وقلنا إنه إذا تعارض نصان فإننا نسلك في الأول مسلك الجمع، فإن لم يمكن وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن وجب التوقف. واضح؟ إذا تعارض نصان سواء كان من الكتاب أو من السنة، فأول ما نسلكه مسلك الجمع، لأننا إذا جمعنا بين الدليلين عملنا بهما جميعا. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لو نظرنا إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام في كل وقت، فهل بين هذا العموم وعموم النهي بينهما تعارض؟ نقول: لا تعارض، لإمكان الجمع، لإمكان الجمع. واضح؟ فنقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المراد الصلاة التي ليس لها سبب، وكذلك بعد الفجر، أما ما له سبب فإنه يجوز. ولذلك في بعض ألفاظ الحديث: لا تتحروا، النهي عن التحري. طيب، هذا واحد الوجه. طيب، من أيضا من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام في مس الذكر، لما سئل عن مس الذكر ينقضه، قال: لا، إنما هو بضعة منك. وفي الحديث الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. ظاهر الحديثين التعارض، لكن نقول هنا يمكن الجمع بين، من العلماء من سلك مسلك الترجيح، لكن نقول قبل الترجيح، ما دام أن الجمع ممكن، فإنه يجب أن نسلك الجمع. كيف الجمع؟ نقول: من العلماء من جمع بينهما بأن حمل الأمر في قول من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان لشهوة، ولا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان لغير شهوة. واضح؟ تعالى هذا الحال. قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، يعني إذا مسه لشهوة. وقوله في الحديث الثاني: لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة. هذا مسلك. المسلك الثاني أن حمل الأمر على الاستحباب والنفي على نفي الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، قالوا: الأمر هنا للاستحباب، ولا إنما هو بضعة منك، هذا نفي للوجوب، نفي الوجوب. طيب، المهم أنه متى أمكن الجمع وجب. إذا لم يمكن، نقول هنا: إن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم. إذا لم نعلم التاريخ فحينئذ نسلك مسلك الترجيح، نسلك مسلك الترجيح، والمرجحات كثيرة سيأتي. طيب، إذا لم يمكن الترجيح وجب التوقف، ولكن هذا التوقف هل هو أمر يعني نسبي أو عام؟ أقول هو نسبي، لأنه لا يمكن أن يتعارض نصان من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولا وليس أحدهما ناسخا للآخر، ولا يمكن الترجيح بينهما. نعم قد يحصل التعارض أو الاشتباه في الأمور الثلاثة عند عالم من العلماء، لكن وجود أن يوجد نصان لا يمكن الجمع بينهما وليس أحدهما ناسخا للآخر وليس ولا يمكن بينهما الترجيح، هذا غير ممكن. واضح؟ إذن الأمر نسبي، الأمر نسبي. ذكر المؤلف رحمه الله أقسام النسخ، والنسخ ينقسم بعدة اعتبارات: باعتبار النص المنسوخ، وباعتبار الناسخ، وباعتبار البدل. باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول يقول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، ما نسخ الحكم ويبقى اللفظ، مثل آية المصابرة: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه نسخت بقوله فيما بعد: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هنا الحكم منسوخ لكن اللفظ باق. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم؟ ذكر المؤلف قال: بقاء ثواب التلاوة، يعني هذه القرآن يثاب الإنسان عليه. وثانيا تذكير الأمة بحكمة النسخ. الإنسان إذا قرأ إيكم منكم 20 صابرون ثم قال الآن خفف الله عنكم، يعرف قدر نعمة الله عز وجل على هذه الأمة حيث خفف عنها، فصار فيه فائدتان: الفائدة الأولى بقاء ثواب التلاوة، والفائدة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ. طيب الثاني يقول: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم، كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأناها لفظا، وعقلناها معنا، ووعيناها حفظا. قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. آية الرجم كانت موجودة في القرآن ولكنها نسخت، لكن النسخ هنا نسخ للفظها مع بقاء الحكم. طيب ما هي الآية التي نسخت؟ قال بعض العلماء: إن الآية المنسوخة هي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول هذه هي الآية المنسوخة، ولكن هذا غير صحيح، هذه ليست هي الآية المنسوخة، وذلك لأن الحكم الشرعي لا ينطبق على الآية. الآية الشيخ والشيخة، والحكم بالرجم هل هو معلق بالشيخوخة؟ لا بالإحصان. وهل الأكثر وقوع الزنا من الشيخ والشيخة أو من الشاب والشابة؟ من الشاب والشابة. ولذلك كان القول الراجح أن هذه اللفظة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أنها ليست هي الآية المنسوخة، ليست هي الآية المنسوخة. إذا ما هي الآية؟ نقول الله أعلم. والدليل على أنها ليست هي الآية المنسوخة أن الحكم الشرعي يخالف ما ادعي أنه هو الآية. ما هو الحكم الشرعي؟ أن الزنا علقه الشارع بالإحصان، بالإحصان، فمن زنى وهو محصن فإنه يجب رجمه. والآية والمذكور الحديث الوارد في ذلك والذي ورد فيه أنه هو الآية علق الحكم بأي شيء؟ بالشيخوخة. وفرق بين تعليق الحكم بالإحصان وبين تعليق الحكم بالشيخوخة. يقول رضي الله عنه: والله نعم، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. أحصن، والإحصان ما هو؟ الإحصان ذكر الفقهاء رحمهم الله له خمسة شروط. الإنسان أن الإنسان لا يكون محصنا إلا بخمسة شروط: أن يطأ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. لا بد للإحصان من هذه الشروط الخمسة: أولا الوطء الجماع، ثانيا أن يكون النكاح صحيحا، ثالثا أن يكون بالغين، رابعا أن يكون حرين، خامسا أن يكون عاقلين. أما الشرط الأول وهو الوطء فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها أو خلى بها ولكن لم يطأها، هل يحصل إحصان؟ لا، ليس محصن لأن الجماع لم يحصل، هذا الشرط. الثاني أن يكون العقد النكاح صحيحا احترازا من إيش؟ نكاح الفاسد أو الباطل. فلو تزوج امرأة بغير ولي فاسد، تزوج بغير شهود فاسد، تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع باطل، فلا إحصان، لا يثبت الإحصان، لا بد أن يكون النكاح صحيحا. لماذا؟ يقول لأن النكاح الفاسد أو الباطل وجوده كعدمه، يعني كوننا نعتبر هذا النكاح الفاسد أو الباطل مع أن الشارع حكم بفساده وبطلانه، كوننا نرتب عليه أحكاما معنى ذلك أننا عاملناه معاملة الصحيح. إلا إذا عقد عقدا فاسدا يعتقد صحته، ففي هذه الحال يكون حكمه حكم النكاح الصحيح معاملة له بقصده. مثاله: تزوج امرأة بلا ولي وهو يعتقد أن النكاح بلا ولي صحيح، النكاح صحيح، هل يحصل به الإحصان؟ سليم، نعم يحصل، لأننا نعامله بحسب اعتقاده. طيب الشرط الثالث أن يكون بالغين، يعني الزوج والزوجة لابد يكون بالغين، لأن الوطء الذي قبل البلوغ لا يترتب عليه حكم، ولذلك لو زنى الصغير هل يترتب على وطئه شيء؟ لا، لابد من البلوغ في الزوج والزوجة. فلو تزوج امرأة دون البلوغ ووطئها يقول لا يحصل إحصان. مثاله: رجل تزوج طفلة لم تبلغ، لها 12 سنة ووطئها، يقول هذا الوطء لا يحصل به الإحصان. السبب؟ قالوا لأنه لا يحصل به من كمال اللذة والاستمتاع كما يحصل في من البالغة. كذلك العكس، لو تزوج صبي صغير أو مراهق دون البلوغ امرأة بالغة هل يحصل الإحصان؟ لا، لأنه لا يحصل لها كمال اللذة والاستمتاع كما يحصل بالنسبة الكبير. إذن لا بد من كون الزوجين إيش؟ بالغين. طيب الشرط الرابع أن يكونا عاقلين. طيب الحرية أن يكونا حرين الزوج والزوجة. فلو تزوج أمة يقول لا يحصل به الإحصان، إنسان تزوج أمة تزوج، أما الوطء التسري هذا لا يحصل به الإحصان لأنه ليس نكاحا، يعني لو كان إنسان عنده إمة يطأهن ولكنه لم يتزوج هذا الوطء لا يحصل به الإحصان لأنه ليس نكاحا. لكن لو قدر أنه تزوج أمة، ويجوز للحر أن يتزوج الأمة إذا لم يجد مهر الحرة، تزوجها ودخل بها، هل يحصل به الإحصان؟ الفقهاء رحمهم الله يقول لا يحصل الإحصان به، فلا يكون محصنا، وهي أيضا لا تكون محصنة. وكذلك العكس، لو أن حرة تزوجت عبدا لا يحصل الإحصان، واضح؟ وهذا الحقيقة ليس عليه دليل، يعني اشتراط الحرية ليس عليه دليل، وظاهر النصوص عدم الاشتراط. طيب الشرط الخامس أن يكونا عاقلين، فلو تزوج مجنون بالغ بعاقلة ووطئها. يقولون لا يحصل الإحصان. لماذا؟ لأن جماع المجنون لا يحصل به إيش كمال الاستمتاع واللذة، وكذلك العكس لو تزوجت مجنونة بعاقل أو تزوج عاقل مجنونة، يقول لا يحصل الإنسان من كمال الاستمتاع وكمال التلذذ كما يحصل لمن بالبالغة. هذه خمسة شروط للإحصان. يقول رضي الله عنه إذا أحصن، عرفنا أحصن أنه الإحصان يكون بشروط خمسة. وقامت البينة، البينة في الزنا كم؟ أربعة رجال، لابد من أن يشهد أربعة رجال. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولا بد أن يكون الشهداء أو أن يكون الشهود ذكورا. من أين نأخذ من الآية؟ لا، أربعة من تأنيث أربع. هذا لو كان أربع لكان يحتمل أن يكون إناثا، لكن أربعة. ومن المعلوم أن المعدود من الثلاثة إلى التسعة يكون بخلاف، نعم، أن العدد يكون بخلاف المعدود. يقول مثلا اشتريت خمس بقرات ولا خمسة بقرات؟ ها، خمس بقرات. طيب اشتريت خمسة جمال ولا خمسة جمال؟ خمسة جمال. اشتريت ثلاثة سيارات، سيارة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، ثلاثة سيارات. طيب اشتريت أربعة بيوت، صح. طيب أربعة دور مؤنث. طيب إذا نقول نأخذ من الآية، نأخذ يؤخذ من الآية أنه لا بد في الشهود من أن يكونوا ذكورا، وذلك من تأنيث المعدود. هذا من جهة. من جهة أيضا ثبت أو جاء عن الزهري مرسلا أنه قال مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، فالحدود والقصاص هذا لا تقبل فيه شهادة النساء، لا تقبل فيه شهادة النساء. طيب إذن البين لا بد فيه من أربعة شهود يشهدون على زنا واحد، زنا واحد ويصفونه. شوف على زين واحد، لو أربعة حضروا وقالوا نشهد أن فلانا، واحد منهم يقول أن فلانا زنى، رأيته يزني بفلانة، جاء الثاني قال لا أنا رأيته يزني بفلانة، والثالث قال لا بفلانة، كل واحد ذكر امرأة، هل تثبت الشهادة؟ لا. ماذا يكون حكمهم؟ يكونون قذفة، قذفة، واضح؟ ويصفون الزنا، يصفون الزنا. ما يكفي لو قالوا رأينا فلانا فوق المرأة، يصفونه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ماعز يقر بالزنا هل اكتفى بكلامه؟ قال أن اكتهى لا يكفي، كما يغيب المرود في مكحلة، لا بد أن يصفه. لماذا؟ كل هذا من باب الاحتياط والتحرز، الاحتياط والتحرز، لأن المسألة مسألة الزنا إذا ثبت فإن عقوبتها ما هي؟ الرجم، الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن. هذا من جهة، يعني الحكمة من هذا التشدد أو التشديد في مسألة الشهود بالزنا، أولا حفظا لأعراض الناس من أن تدنس، حفظا لأعراض الناس من تدنس، ثانيا لئلا يتجرأ متجرئ على رمي الناس بالزنا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول ولم أعلم إلى ساعتي، إلى وقتي هذا أو إلى زمني هذا، أن حد الزنا ثبت ثبت بالبينة. يقول إلى وقت، من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمنه، يقول لا أعلم أن الزنا ثبت بالبينة، يعني بالشهادة. لماذا؟ لأن الأمر صعب جدا، صعب جدا. حتى إن الفقهاء رحمهم الله لو قالوا لو حضر أربعة، أربعة وقالوا رأيناه يزني في غرفة، فقال أحدهم رأيته في الجانب الفلاني في الركن الشمالي، وهذا يقول في الركن الجنوبي، وهذا يقول في الشرقي، وهذا يقول في الغربي، فإنه لا تقبل شهادته، واضح؟ لكن هذا في تفصيل حقيقة. يقول إذا شهد قال قال قال أحدهم رأيته يزني في الجانب الشرقي، اثنان واثنان قال رأيناه في الجانب الغربي، هل تقبل الشهادة أو ترد؟ قالوا رحمه الله إن كانت الغرفة واسعة فلا تقبل، لا تقبل، لأن هذا زنا وهذا زنا. وإن كانت الغرفة صغيرة، يعني إذا كانت الغرفة كبيرة يقول لا تقبل، وإن كانت صغيرة فإنه تقبل لاحتمال أنهما تدحرجا. ها أين يكون يقبل؟ طيب، يقول رضي الله عنه أو كان الحبل، الحبل يعني الحمل أو الاعتراف، أو الاعتراف. إذن الزنا يثبت بماذا؟ بالبينة أو الاعتراف، أو الاعتراف يعني الإقرار بأن يقر على نفسه بالزنا، أو الحبل، الحبل يعني إذا حملت المرأة فإنه يحكم بزناها إلا إذا ادعت الإكراه، إذا ادعت الإكراه. فلو رأينا امرأة ليست ذات زوج وهي حامل فإننا إيش؟ نقيم عليها الحد إلا إذا ادعت إكراها، ادعت قالت من زنى بفلان أو ما أشبه ذلك. واضح؟ نعم. شو عليك؟ شو عليك؟ إلا إذا ادعت إكراها. شو نقول؟ شو تحمل بماء يعني؟ الحجر كيف تحمل بحجر؟ شو ما يمكن إذا ادعت شبهة مقبولة قبلت، أما مجرد بغير ذلك لا. يعني لو حملت وقلنا لها من أين هذا الحمل، إذا ادعت شبهة يمكن أن تقع مثل إكراه أو ادعت مثل أنها تحملت بماء يقبل، أما مسألة كيف تستنجي بحجر وتحمل، منين هالمني ما شاء الله عليه، ها وشلون طاحت في الحجر اللي في مني؟ لأن لاحظ أيضا أن المني وقت مؤقت ويفسد. الآن الحيوانات المنوية هذه إذا تعرضت للهواء ربما 5 دقائق 10 دقائق تفسد. واضح ولا؟ الحيوانات المنوية الآن يقول الأطباء إنها يعني لو بقيت غير محفوظة مثلا في ثلاجات أو ما أشبه ذلك تعرضت للهواء تفسد، ما يقول هذا. ها؟ لا ما يثبت، لأن التصوير يمكن فيه الدبلجة، فلا يثبت لا بالصوت ولا بالصورة. يعني الآن يدبلجوا بالصورة. لا مثلا قالت زنى بي فلان، لا ما يقام عليه حد، ما يقام عليه حد. يعني مثلا الآن لو مثل رجل لو أقر قال إني زنيت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ماعز يقر بالزنا ما سأله عن المرأة التي زنى بها، لم يتعرض لها. فالمرأة كذلك لو حملت ما نتعرض للذي زنى بها إلا إذا ثبت بينة أو جاء مقرا. ها إيه منين طلع الولد؟ لا يسمى باسم صالح، مثلا يقال عبد الله ابن عبد الرحمن. ها ايه فراش الزوج ايه. المرأة إذا كان لها زوج غطاها فوزنت ثم حملت وتنازع الزوج والزاني في الولد، فنقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى لو قال الزاني هذا ولدي أنا أريده ما يلحق، لكن إذا لم تكن فراشا واستلحقه يلحق به. لا إذا استلحقه خلاص صار أبوه. أي كل الأم ينسب للأم ينسب للأم، نسبته للأم ما في أشكال، سواء من من زنا أو من نكاح أو سفاح. لكن الكلام هل ينسب إلى الزوج أو ينسب إلى الزاني؟ نقول إذا كانت المرأة لها ذات فراش ولم ينفه الزوج فهو له، واضح؟ أما إذا نفاه الزوج أو لم تكن فراشا فإنه يكون للزاني إذا استلحقه. فعلى هذا إذا زانت المرأة فالولد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون فراشا، تكون فراشا ويستلحقه الزوج فيلحق به لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهد الحجر. الحالة الثانية أن ينفيه الزوج ويدعيه الأخ الزاني فيكون له. الحالة الثالثة أن لا يكون، أن لا تكون فراشا، لا تكون فراشا، فهنا إن استلحقه الزاني ما لحقه، وإن لم يستلحقه ضاع نسبه، صار من هو نسب. ها إيه منوع؟ لا ما يقام عليه مجرد قوله يعني هذا ولدي، لا احتمال وطئ شبهة. يقول أن أنا أتيت أظنها زوجتي وجمعتها، يضيع نسبه. لا يسمى باسم صالح، هذا يقال فلان عبد الله آل عبد الرحمن أو محمد آل عبد الله. المهم أنه إذا نفاه الزوج ولم يستلحقه الزاني، يعني إذا كانت المرأة فراشا ونفاه الزوج ولم يستلحقه الزاني، أو لم تكن فراشا ولم يستلحقه الزاني، يضيع نسبه. لا يكون مسلم. إذا نفى يعني يخرج، يخرج من بيته. كيف يخرج؟ إذا نفى مثلاً. إذا صمم لن يجلس في بيته. ها؟ الفقهاء رحمهم الله يقول لا يتصور، يقول الرجل إذا أكره على الزنا يقال عليه حد، لأنه لا يتصور الإكراه على الزنا. لماذا؟ قالوا لأنه لا جماع إلا عن انتشار. انتشار يعني انتشار الذكر قيام، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. التعليم يقول لا جماع، الإنسان لا يمكن يجامع إلا بانتشار الذكر، والانتشار لا يحصل إلا عن رغبة وإرادة، لولا أنه مريد ما انتشر، ولا والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. هكذا قرر الفقهاء رحمهم، لكن الصواب أنه أن الإكراه على الزنا متصور. الإنسان لازم إذا كان شابا جميل شابا وهي شابة ربما تغلبه نفسه. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. طيب إذا قال قائل ما هي حكمة، ما هي الحكمة من نسخ آية الرجم؟ نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. الآن حد الزنا الذي هو الرجم ثابت في كتاب الله، لكنه نسخ لفظا وبقي حكما. إذا قال قال ما هي الحكمة من ذلك؟ نقول النسخ عموما، نسخ عموما فيه حكم عامة وحكم خاصة، حكم عامة وحكم خاصة، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. الحكمة العامة اختبار المكلف كما ذكر المؤلف، وأما الحكمة الخاصة فهي بيان امتثال هذه الأمة، سرعة امتثال هذه الأمة، حيث إنهم عملوا بما لا يجدون لفظه، بخلاف اليهود الذين لفظ الرجم موجود، كان موجودا عندهم، ومع ذلك حاولوا إخفاءه. ولهذا يقول المؤلف فيه بيان أو إظهار فضل هذه الأمة، ويقال عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا منسوخ لفظا ومنسوخ حكم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المسابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. طيب النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. قد يكون الناسخ قرآنا، وقد يكون الناسخ سنة. وعلى كلا الاحتمالين قد يكون المنسوخ قرآنا وقد يكون المنسوخ سنة. فالأقسام أربعة: الناسخ إما أن يكون قرآنا أو سنة، والمنسوخ إما أن يكون قرآنا أو سنة. فالأقسام أربعة: قرآن بقرآن، قرآن بسنة، سنة بسنة، سنة بقرآن. يقول: نسخ القرآن بالقرآن آيتان مصابرة، إيكم منكم عشرون صابرون نسخت الآن خفف الله عنكم، هذا قرآن وهذا قرآن. طيب، نسخ القرآن بالسنة يعني أن السنة تنسخ القرآن. يقول: ولم أجد له مثالا سليما، لأنه في الواقع أن غالب الأمثلة أو أكثر الأمثلة التي مثل بها الأصوليون لا تخلو من مقام. لكن من أحسن ما يمثل به قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه نسخت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا هو السبيل الذي قال الله فيه: أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، إذن يمكن أن يمثل بهذا المثال. الثالث: نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب، نسخ السنة بالقرآن يعني أن القرآن ينسخ السنة. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يصلي إلى بيت المقدس، ولما قدم المدينة مكث أيضا مدة يصلي إلى بيت المقدس حتى أمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا استقباله بيت المقدس هل هو بقرآن أو بسنة؟ بسنة. إذن هنا قرآن نسخ السنة. الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ومنه أيضا ما مر علينا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، الناس قلنا باعتبار المنسوخ، باعتبار النسخ المنسوخ وباعتبار الناسخ. طيب، أيضا ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى أربعة أقسام. النسخ ينقسم باعتبار البدل إلى أربعة أقسام. القسم الأول: نسخ إلى غير بدل. الثاني: نسخ إلى بدل أخف. والثالث: نسخ إلى بدل أغلظ. والرابع: نسخ إلى بدل مساو. النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: نسخ إلى غير بدل يعني أن ينسخ الحكم إلى لا شيء. مثاله: الأمر بالصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الأمر نسخ. ما هو الناسخ علي؟ أيه وشي اللي بعد؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذن الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بها في الأول لكنها نسخت. إذن هنا نسخ إلى غير بدل. ما هي الحكمة من هذا النسخ؟ نقول: الحكمة أولا اختبار المكلف، اختبار المكلف وامتحانه هل يمتثل أو لا يمتثل. ثانيا أيضا من الحكم بيان رحمة الله عز وجل، حيث خفف عن العباد يعني في الأول كان مأمورا، كان الإنسان مأمورا أن يقدم بين نجواه صدقة، لكن من رحمة الله أن خفف ذلك. طيب هذا قسم. القسم الثاني نسخ إلى بدل أشد أو قلنا أخف عشان الترتيب، نسخ إلى بدل أخف، نسخ إلى بدل أخف بأن يكون الحكم المنسوخ، أن يكون الحكم المنسوخ أشد أو أغلظ من الحكم الناسخ. مثاله الصلاة، فرضت أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة، أول فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5، فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. هذا تخفيف إلى أخف ولا إلى أشد؟ إلى أخف. الحكمة هنا حكمة ظاهرة، أولا امتحان العباد، امتحان المكلف واختباره، وذلك لأن من الناس من يكون شديدا يعني حريصا على العبادة فيهوى الأول، يهوى إيش؟ الأول، يتمنى أنه ما خففت ويكون في قلبه شيء من الحكم الثاني. ومن الناس من يثقل عليه الحكم الأول ويهون عليه الحكم الثاني، ففي هذا امتحان للمكلف واختبار له. وثانيا أيضا رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عنهم، حيث خفف عنهم. طيب القسم الثالث النسخ إلى أغلظ، النسخ إلى أغلظ، مثل الصيام. كان في الأول يخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام. الدليل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. طيب هذا نسخ بقوله وأن تصوموا خير لكم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن كان في الأول الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، كان من أراد أن يصوم، من أراد أن يفتدي أن يفتي ويطعم فعل، ومن أراد أن يصوم فعل، ثم تعين الصوم. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من هذا القسم، نقول الحكمة منه أو امتحان المكلف واختباره، هذا واحد، امتحان المكلف واختباره لينظر أو لينظر هل يمتثل أو لا يمتثل. ومن الحكم أيضا التطور في التشريع، حكمة من هذا القسم التطور في التشريع، وأن الشريعة تأتي شيئا فشيئا. ومن الحكم أيضا بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث لم يوجب عليهم الصيام عينا ابتداء، وإنما إيش بدأ بالأيسر ثم تعين الصيام. طيب القسم الرابع، القسم الرابع النسخ إلى بدل مساو، النسخ إلى بدل مساو، مثل نسخ استقبال بيت المقدس، استقبال الكعبة، استقبال الكعبة، فإن هذا مساو في الحقيقة، لأنه هل هناك فرق من حيث الكلفة بين استقبال هذا وهذا؟ نقول لا فرق، فالبدل هنا مساو. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة، نقول الحكمة أولا ما سبق وهي اختبار المكلف وامتحانه، لأن كل أنواع النسخ كلها لها حكمة عامة ولها حكمة خاصة. العامة هي الاختبار والامتحان، اختبار المكلف وامتحانه هل يقوم بالأمر ويمتثل أو لا. وأيضا العامة بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله عز وجل، وأنه يأتي بالأحكام من عند الله، وإلا لكان إذا حكم بحكم لم يغير، ولكن كونه يغيره بالوحي دليل على صدق رسالته. إذن هذان حكمان أو حكمتان عامة. الحكمة هنا في النسخ إلى المساوي قد تكون في النص المنسوخ، وقد تكون في النص الناسخ، وقد تكون فيهما. فهنا نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة فيه حكمة بالنسبة للنص المنسوخ، فيه حكمة بالنسبة للمنسوخ وحكمة بالنسبة للناسخ. الحكمة بالنسبة للمنسوخ إظهار فضل بيت المقدس، فكونه يستقبل كل هذه المدة هذا دليل على فضله. وبالنسبة للنص الناسخ إظهار شرف الكعبة المشرفة، شرف الكعبة المشرفة، وأن هي الأحق أن تستقبل في الصلاة. إذن هنا النسخ إلى مساوٍ فيه حكمة، فيه حكمة بالنسبة للمنسوخ وحكمة بالنسبة للناسخ. فالحكمتان أو في الحكمة فيهما جميعا. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. طيب، هذه الحكم ذكر المؤلف هي حكم عامة في جميع النسخ، مراعاة المصالح، التطور. نعم، ننظر الحكم العامة، مراعاة المصالح الحكمة عامة، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، هذه ليست عامة، هذه إنما تكون بالنسبة للنسخ من أخف إلى أغلب. طيب، اختبار المكلفين هذه عامة، اختبار المكلفين بقيام بوظيفة الشكر هذه عامة. نعم. الأخبار. نعم. لا، من العباد من يهوى أن تكون 50، يهوى في نفسه يقول ليش نسخ الحكم. واضح؟ من الناس من يكون عنده حب للعبادة ونشاط وقوة فيكون في هوى كراهة لهذا النسخ. واضح؟ ولا باعتبار الفعل ما أصلا ما نزل فرض الصلاة على العباد إلا وهي 5 صلوات، صيام عموما، جو الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، يعني من يتبع، يعني مو درس يعني من أي ناحية؟ الولد، الفقهاء رحمه الله قالوا إن الولد له تبعية نسب وتبعية نجاسة وطهارة وتبعية حل وحرمة وتبعية إسلام. واضح؟ ولد، وقولهم الولد ليس المراد الآدمي، الولد عموما، الولد نكمل بعد هذا، له تبعية نسب وتبعية دين، نسب ودين وطهارة ونجاسة وحل وحرمة. طيب، يقول الولد له تبعية نسب من حيث الحرية والرق، ومن حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث الحل والحرمة، ومن حيث الدين، 5. يقول الفقهاء رحمه الله تبعية نسب نسبة للأب، وفي الحرية والرق للأم، وفي الدين لخيرهما، وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة لأخبثهما. ففي الدين يتبع خيرهما، مثلا رجل مسلم تزوج يهودية أو نصرانية الولد يحكم بإسلامه، لو مات يحكم بإسلامه تبعا لأي شيء؟ للأب، لأن الإسلام لا شك لا ريب أنه هو خير الأديان، بل هو ناسخ لجميع الأديان. طيب، يهودي تزوج مجوسية، ما يحكم بأنه إيش؟ يهودي، لأن اليهود لهم كتاب دين ودين. طيب، إذن في الدين يتبع خيرهما. طيب، لو كان العكس، لو كان العكس تزوج نصرانية، يعني مسلمة تزوجت نصراني، يمكن في الشرع لا يكون لا تنفع، ها؟ ممكن عقل عين عقلين كيف يمكن؟ ممكن شرع ما يمكن شلون؟ أي واقع حاصل، الواقع حاصل، لكن لو مسلمة تزوجت بنصراني أو أحسن نقول مسلمة تحت نصراني أتت بولد، ليش؟ لأن مثلا لو تزوجها وهي نصرانية ثم أسلمت وأتت بولد، نقول هنا الولد يحكم بإسلامه، فهذان زوجان نصرانية، زوجان نصرانية تزوجا، وبعد العقد يعني قبل أن يدخل بها دخل بها أسلمت هي وأتت بولد، ماذا يحكم بهذا الولد؟ يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. إذن تبعية الدين تكون لخيرهما. طيب، تبعية النسب معلوم أنه ينسب إلى أبي نسبا، لكن تبع الثالث تبعيته من حيث الحرية والرق للأم، للأم، فيكون فإن كانت الأم رقيقة كان رقيقا، وإن كانت حرة فهو حر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق نصفه، واضح؟ فلو تزوج حر أمة، فالولد يكون إيش؟ يكون رقيق، يكون رقيقا. طيب، من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث الحل والحرمة يتبع أخبثهما، أخبثهما، ومعلوم أن الأخبث هو المحرم والنجس، وهذا في الإنسان لا يتصور، لأن الآدمي طاهر، حتى الكافر وإن كان نجسا لكن نجاسته نجاسة معنوية، لكن يتصور في البهائم. فمثلا البغل، البغل متولد من من حمار إذا نزل الفرس يحكم بأن البغل حرام لا يجوز أكله ونجس، الحاق له بأخبثهما، لأن الخيل طاهر حلال، يعني كل حيوان يؤكل فهو طاهر، فضل فما يخرج من بوله وروثه ومنيله وريقه كله طاهر، والحمار نجس إلا ما يشق التحرز منه. فهذا البغل متولد من هذا وهذا، نقول هو نجس حرام. لماذا؟ نقول لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، اجتمع فيه مبيح وحاضر، فكونه من الفرس مبيح، وكونه من الحمار حاضر. ومعلوم أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. الآن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم إنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. ومثله أيضا العصبار، العصبار وكذلك السمع، هذه كلها متولدة، لأن العصبار والسمع أبوه ذئب وأمه ضبع، والثاني بالعكس، الأب ضبع والأم ذئبة، ذئبة. إذن هذه المتولدة هي البغل والعصبار والسمع، نقول هي حرام، حرام، لأنها متولدة من حلال وحرام. فالخيل حلال والضبع حلال، جابر النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المحرم إذا صاد الضبع أن فيه كبشة، وكونه عليه الصلاة والسلام يجعله صيدا في الجزاء هذا دليل على حله. طيب إذن نقول حرام الضبع العسبار والسم والبغل كله حرام، كله حرام لأن اجتمع فيه مبيح وحرام. قال العلماء رحمهم الله يقولون كل متولد لا يمكن أن يتوالد، كل حيوان متولد فلا يمكن أن يتوالد. الآن البغال متولدة لا تتوالد، تنقرض أي لا تتناسل فيما بينها، واضح؟ كل متولد لا يتوالد، هذه قاعدة. لا ها من هو المسخ؟ مش المسخ، لا مستعد من آيات الله ما ندري الله أعلم. ها وش أيه المسخ؟ شو المسخ يعني؟ مسخ قرد؟ أي أي الله أعلم، هذا من أمور الغيب. نعلمك عن اللي نعرف الآن. البغال لا تتوالد، صحيح يا محمد؟ نعم. كذلك السم، كذلك العسبر، هذه يعني أقول مفيدة جدا. نعم. ها؟ لا هذا من حيث العدد، من حيث عدد عدد، لكن هي خمس. إلا نسخة، نعم. نسخة. على أول ما فرضت الصلاة ركعتها فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحج. ها من قفل الأثقل، أي له ذلك. أو يعني الحر إذا تزوج أمة يكون أولاده أحرارا في حالين، الحال الأولى إذا اشترط الحرية، والحال الثانية إذا وجد الغرور. وجد الغرور، ما معنى غرور؟ يعني غروه، تزوجوه على أنها حرة فتبين أنها أمة، في هذا الحال تثبت الحرية. كافر؟ نعم. هو الآن كافر زنى بمسلمة يكون الولد مسلم أصلا. الكافر هذا هل يستلحق الولد ولا لا؟ حتى لو استلحق، لو استلحق الولد ما يلحقه، لأن الآن النكاح بينهما ما يمكن إلا اللهم إلا إذا أسلم. فهنا نقول الولد حكمه أنه مسلم تبعية الأم. أي نعم تبعية الأم. في كتب يعني النصوص، والله في فيه ابن الجوزي رحمه الله له كتاب الناسخ والمنسوخ، لكن كثير من النصوص التي ادعى فيها الناس تحتاج الى دليل، يعني يذكرون هذه الايه نسختها كذا، هذه الايه او هذا الحديث نسخه وكذا، لكن اذا تامل تجد انه ليس نسخا وانما هو تخصيص او انه لا دليل على النسخ. نعم ما نتعرض، ما نتعرض لمن زنى بها، لأنه قد يعني لا تلازم بين زنا المرأة وزنا الرجل، قد ينفك، فقد يزني بها هو وهي مثل مكره، رجل أتى وأكره امرأة على الزنا. الآن هو بالنسبة لها الشروط متوفرة ولا لا؟ نعم. بالنسبة لها لا. إذا كيف؟ لا ما نقيم عليه الحد، ما نقيم إلا إذا ثبت ببينة أنها زنت باختيار أو اعترفت. حتى لو امرأة مثل أتت وأقرت على نفسها بالزنا ما نقيم، ما نسأل أين الزاني ونقيم عليه الحد، لأنه قد يكون هو معذورا يظنها شبهة وهي سكتت. لا يشترط في الإحصان استمرار النكاح، فلو وطئ ولو مرة ثبت الإحصان، يعني الإحصان يثبت بالوطء ولو مرة، واضح؟ يعني رجل مدى تزوج وعمره 15 سنة لما بلغ تزوج وواطئ امرأة، وبعد 40 سنة لما صار عمره 60 زنى، يقام عليه حد، يرجم. ها المهم جامع في نكاح صحيح، خلاص يثبت. لا لا ما يعتبر، لا يشترط، لا يشترط في الإحصان دوام النكاح، بل يحصل في الوطء مرة واحدة. ها نعم يثبت الإحصان، لأن السكران على المشهور عند الفقهاء مؤاخذ بأقواله وأفعاله، مراد عاقلين يعني ضده من لا عقل له، المجنون مجنون، لكن أفعال السكران وأقواله على عند الفقهاء كأفك الصاحي تماما. ها السجن كيف سجن؟ لا يجب أن تقوم إقامة عليه الحد. إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جهد. الأخبار، الأخبار تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، على أحكام كثير من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. طيب يقول رحمه الله الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، الخبر لغة ولا لغة ولا لغتين؟ لغة. لغة يقول منصوب بنزع الخافض. وقد ألف ابن هشام رحمه الله رسالة في نصب لغة. ها موجدة؟ طيب في نصب لغة يعني التقدير في اللغة، الخبر في اللغة. طيب الخبر لغة النبأ، فهما بمعنى واحد، إذا قال أخبره وأنبأه بمعنى واحد، لكن الغالب أن النبأ يستعمل في الأمور الهامة، أن الأمور الهامة يستعمل فيها النبأ، يستعمل فيها النبأ، يقال أنبأه أو نبأه، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ولذلك سمي النبي نبيا إما من النبوة وهي المكان المرتفع، وإما من النبأ وهو الخبر الهام، لأن ما يتلقاه من وحي الله عز وجل لا يريب أنه من الأمور الهامة. يقول والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والخبر، الخبر سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قد يطلق، قد يضاف كما سيأتي، يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يضاف إلى التابعي، وقد يضاف إلى الصحابي، كما يقال في الخبر، في الخبر كذا وكذا. قد يراد به الحديث، وقد يراد به المرفوع، وقد يراد به الموقوف. نعم يقول وأما الفعل فإن فعله، نعم وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، كان كثير من قوله سبق الكلام عليها في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والظاهر والمؤول، كل هذه عوارض الألفاظ. قال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول، الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله، طيب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، الأول يقول ما فعله بمقتضى الجبلة يعني الطبيعة كالأكل والشرب والنوم، فهذا يقول لا حكم له في ذاته، لأن هذا هذه الأفعال التي هي الأكل والشرب والنوم مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. كل إنسان مجبول على الأكل والشرب، لا يمكن أن يعيش إلا بأكل وشرب، لا يمكن أن يعيش إلا بنوم. ولذلك شوف النوم بالنسبة لله عز وجل صفة نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالنسبة للآدمي صفة كمال، الذي لا ينام إنما لا ينام لعلة، إذن هو مريض صفة نقص. طيب يقول فلا حكم له في حد ذاته، لكن قد يكون مأمورا به، يعني هذا الفعل الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. قد يكون مأمورا به لسبب، مثال المأمور به لسبب السحور، قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، هذا مأمور به لسبب. طيب مثال ما نهي عنه لسبب، الإكثار من الأكل حتى يتخم يتضرر، يعني يملأ بطنه، هذا أيضا منهي عنه لسبب. ما هو السبب؟ أنه يحدث التخمة والضرر. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تحرم التخمة، تحرم التخمة يعني أن يأكل حتى يمتلئ بطنه بحيث لا يستطيع القيام ولا القعود، على حرام لأنه مضر جدا، مضر جدا. طيب مثال ما له، وقد يكون له صفة مطلوبة، مثال ما له صفة مطلوبة الأكل باليمين، هذا له صفة مطلوبة، الأكل مطلوب لكن له صفة مطلوبة هو أن يكون باليمين، هذا مطلوب، صفة وهي صفة مطلوبة وهي واجبة، هي واجبة وليست سنة. الأكل باليمين أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله يكون متشبها بالشيطان. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثالثا أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم. إذن الأكل باليمين أمر واجب. طيب النوم على الشق الأيمن، هذا جبلة لكن له صفة مطلوبة. طيب مثال ما له صفة منهي عنها، الأكل بالشمال، البول قائما، الشرب قائما، أيضا هذا الصفة هنا منهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وعن البول قائما إلا إذا دعت الحاجة. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية. طيب الثاني ما فعله بحسب العادة، أي أن العادة هي التي تفرضه ولا تقتضيه الطبيعة والجبلة، بمعنى أن الإنسان يعني لو قدر أنه ترك ذلك لا يهلك لا يموت، فالذي يفرضه ما فعله مقتضى العادة، الذي يفرضه هو العادة والعرف. يقول فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، مثل اللباس، اللباس تفرضه العادة ولا تفرضه الطبيعة والجبلة. ولذلك يختلف اللباس من قوم إلى قوم آخرين. لو قدر أن رجلا بقي بدون لباس في مكان بدون لباس يموت؟ لا يموت، إذن الذي تفرضه ما هي؟ العادة وليس الطبيعة والجبلة. اللباس مشروع لجنسه لا لعينه ونوعه، اللباس مشروع لجنسه لا لعينه ونوعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء والعمامة، لماذا؟ لأنهم في زمنه كانوا يلبسون ذلك. فنحن نتبعه هنا في الجنس لا في العين والنوع، نتبعه في الجنس لا في العين والنوع. إذن ما فعله بمقتضى العادة فإنه متأسى به عليه الصلاة والسلام فيه، متأسى به في جنسه لا في عينه ونوعه. فمثلا اللباس متأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم باللباس في جنس ما لبس، لا في عين ما لبس ولا في نوع ما لبس. فمثلا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار والرداء والعمامة، لماذا؟ نقول لأن الناس في ذلك الزمن يلبسون هذا اللباس. هل يشرع الآن في زمن الإنسان أن الإنسان يلبس إزار ورداء وعمامة؟ نقول لا، من أراد موافقة السنة فإنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في جنس، الجنس أن توافق إيش العادة ما لم يكن اللباس محرما. فعلى هذا الآن لو كنت في السعودية أو دول الخليج، شو اللباس؟ قميص وعمامة الشمار. نقول السنة أن تلبس هذا اللباس. طيب ذهبت مثلا إلى بلاد أخرى، باكستان، تلبس لباسي. ما بعد جاء الشعر، الشعر ما يدخل فيها، الشعر متردد بين الجبلة وال... أقول الشعر سيأتينا القسم المستقل، هو من المتردد بين الجبلة، بين العادة وبين العبادة. الثالث ما طيب قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. مثال المأمور به لسبب لبس الأبيض من الثياب، مأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أو كان يحب الأبيض. مثال المنهي عن لبس ما نزل على الكعبين، هذا منهي عنه. إذن نقول ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فحكمه في حد ذاته إيش؟ مباح، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. سبب مثلنا للمأمور به بماذا؟ بالأبيض من الثياب، وبالمنهي عنه ما نزل على الكعبين. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. طيب الثالث ما فعله النبي عليه السلام على وجه الخصوصية، فهذا يقول يكون مختصا به كالوصال في الصوم، وهذا عبادة، ونكاح الهبة وهذا غريزة، غريزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. خص عليه الصلاة والسلام بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. مثال الواجبات الوتر والسواك، كان الوتر واجبا عليه، وكذلك السواك كان واجبا عليه. هذا الوجوب له وللأمة أو خاص به؟ خاص به. إذن هذا مما خص به من الواجبات. طيب خص بمحظورات، يعني محرمات تحرم عليه، مثل الرمز بالعين، يرمز بالعين، يغمز بعينه، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، نهي عن الرمز بالعين. كذلك حرمت عليه الصدقة والزكاة، وهذا وإن لم يكن خاصا به، لم يكن خاصا به، لكنه على آل محمد. طيب المباحات نقول مثل التزوج بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر وبلا فضل هبة وبأي عدد، وأبيح له الوصال في الصوم، كل هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هنا خص عليه الصلاة والسلام بمباحات، بمباحات. بقي الكرامات، أنه جعل خاتم الأنبياء، هو خاتم الأنبياء، وأن أمته أفضل الأمم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خص بواجبات شبعت ومحرمات ومباحات وكرامات. المحرمات الواجبات كالوتر والسواك، والمحرمات كالرمز بالعين والصدقة والزكاة. وكذلك إذا رفع لأمة الحرب لا يتركها حتى يكتب الله له النصر والفتح. أيضا خص بمباحات مثل التزوج بلا ولي، لأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبلا عدد، ولذلك مات عن 9 من النساء، وبلا ولي وبلا شهود. وخص أيضا بنكاح الهبة، يعني يجوز أن يتزوج المرأة هبة، يعني يأتي إنسان ويقول وهبتك بنتي، هذا لا يجوز، هذا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لغيره حرام، حرام، لأن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي بماله، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا بأموالكم. ولذلك لو تزوج امرأة، لو إنسان مثلا قال أنا هذا فلان رجل أريد أن أكرمه، أكرم فلان حبيب ومن الناس الذين أحبهم، وهبتك بنتي، خذ بنتي بلاش مجانا، يقول لا يجوز، هذا حرام، والنكاح باطل، لا يصح، لا يصح، يجب تجديد العقد من جديد بمهر. واضح؟ إلا عند على مذهب توم الحكيم. تعرفون توم الحكيم؟ توم الحكيم هذا كان له حمار، وهو كان يدعي الحكمة وهو جاهل جهلا مركبا. يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وفي ذلك يقول الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. بنات تصدق بهن على رجال كما يتصدق الإنسان بالنفع. نعم. لا أصح إنه ما يؤثر، لأن تحريمه ليس خاصا عاما، والمحرم في العباد إذا كان تحريمه عاما لا يسبق. ورد حديث لكن ضعيف، إن صلاة المسلم لا تقبل. لا ليس السنة، السنة أن توافق أهل البلد إذا كان في بلد يلبس. لا هذا هذا كونك يعني ما اختص به العلماء الألبسة ما ينبغي يكون بالنسبة لك لباس شهرة. لا بالنسبة للعلماء إذا كان لهم لباس معتاد لا بأس. يعني الآن في جميع البلدان العلماء يعني أو العلماء والأمراء والوجهاء لهم لباس خاص. الآن أنت لو مر رجل بك وعليه مشلح تقول هذا إما أمير أو من وجهاء البلد أو طالب عالم أو طالب. عامة الناس في وقت الحاضر لا يلبسونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.